وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا ميعاد يوم لا تقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعض بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا يُرِيدُ ضللت فإنما أضل صدق الله العظيم.